إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سام. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. قاعدين نتكلم في سلسلة من اللقاءات عز مستمع عن صناعة التغيير وكيف يعني في الحقيقة نستغل التغيير. وقلت المرة اللي فاتت في بدالي معنى أنه حتى ما تقدر تقول صناعة التغيير، لأنه التغيير مو شيء تصنعه، التغيير أصلا موجود وما تستطيع تعمل شيء تجاهه، أن التغيير هو يعني آلية موجودة في الكون. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الكون متغير، دائما متجدد ومتفاعل، والأرض والناس والبشر، الحياة بشكل عام دائما متغيرة. فمن يصطدم مع هذه الآلية يتصادم مع الحياة. يعني هذا أنت كأن شخص يصطدم مع الحياة، ما يستطيع إنسان يصطدم مع الحياة، بالنهاية الحياة تغلب، يعني بالنهاية الكون يغلب. فلذلك هو بدل صناعة التغيير هو الاستفادة من تيار التغيير. دائما حيحدث تغيرات وتغييرات، تغيرات مناخية، تغيرات سكانية، تغيير ما يعني من المحال دوام الحال على نفس الحال. يعني هذه مقولة يقولها العرب، يقولون من المحال دوام الحال على نفس الحال، من المحال دوام الحال على نفس الحال. دائما الأحوال ستتغير، دائما الأمور ستتغير. فلذلك السؤال هو كيف أنا يعني أستغل هذا التغيير صح. هذه هيكس توصف هذا الوصف، تقول مثل التيار اللي نازل من النهر. تعرف النهر دائما يأتي من مكان عالي ويستقر في المحيط دائما، أو في خليج أو في بحر، فيستقر دائما في البحر، يبدأ من مكان مرتفع ثم يستقر ماشي، يعني من شيء مرتفع وينزل ينزل ينزل ينزل لين يوصل البحر، خلاص يستقر في البحر، فهو تيار ماشي. فنفرض أن واحد قال أنا بمشي عكس التيار، كيفك يعني تقدر تمشي عكس التيار، بس نميلك مرتفع شوي إيش تبي تسوي، نميلك شلال إيش راح تسوي، ما تستطيع. فطبعا غالبية البشر عزيز المستمع ماشي عكس التيار، حتى هي يعني تسميه هيكس أبستريم وداونستريم. داونستريم يعني ماشي مع التيار، أبستريم يعني أنت عكس التيار، أنت قاعد تحاول تواجه التيار. في ثلاث مشاكل لما إنسان يمشي أبستريم. أول شيء هو لما يمشي عكس التيار متعب، يتعب كثير. ثاني شيء ما يستمتع بكل اللي قاعد موجود، إحنا هو مشغول فقط في يعني في مدافعة التيار. وثالث شيء ما في شيء أب، كل شيء داون، يعني ما أنت راح بالنهاية حتى لو تعبت وصعدت ورحت وكذا، هو كل اللي موجود فوق قاعد ينزل تحت. ميزة الداونستريم واحد أنك أنت سلس عايش حياتك بطمأنينة وسلاسة وسهولة وسلام وماشي. اثنين سلس يعني المقصود فيه ما في تعب كثير، يعني اثنين قاعد تستمتع. أنت ممكن تخلي شوية المركب ماشي وأنت قاعد تستمتع في المنظر، فتنظر يمنى وتنظر يسرى وتطالع البحر، ممكن شوية توقف شوية تصيد، ممكن توجه تيار. طبعا انت تيار مو موجه، انت ممكن توجه تلف على اليمين تلف شمال، شفت انت في منزلق كبير لا والله باخذ الطريق الثاني، اوكي. فانت عندك سلاسه يعني عكس صعب بس معه اوكي. وثلاثه كل شيء داون ستريم، كل اللي تبيه حتلقاه بالطريق داون ستريم، ما حتلقاه اب ستريم لان ما حد يقدر يصعد اب ستريم. بس هذول الجماعه اللي قاعدين يعني يكافحون في الصعود الى فوق ما ادري ايش يسوون، وكل شيء قاعد ينزل الى تحت. لذلك كثير من الناس عز المستمع ماشي داون أبستريم عكس تيار الحياة. يصطدم مع التغيير، يصطدم، فذلك الأمور دائما حتتغير. السؤال هو كيف نستغل التغيير أفضل استغلال صح، يعني أصح استغلال ما دام أنه حاصل حاصل. السؤال هو كيف. فإذا مثل القضية الآن إحنا في بلدنا، هل قاعد تحصل في تغييرات؟ طبعا قاعد تحصل في قاعد تحصل في تغييرات تركيبة سكانية، قاعد تحصل في تغييرات مناخية، قاعد تحصل في تغييرات سياسية، قاعد تحصل في تغييرات اجتماعية اقتصادية عادي، وإحنا نتكيف معاها يعني، ونشرع قوانين تنسجم مع التغييرات دي. يعني القوانين مو شريعة، يعني حتى الشريعة فليكسبل، يعني حتى الشريعة اللي هي شريعة سماوية نزلت الله سبحانه وتعالى سنها فليكسبل لينا. فيقول في الحديث الصحيح أن الله افترض فرائض فأتوها، ونهى عن أشياء فلا تقربوها، وسكت عن أشياء يسميها الشيخ الدكتور القرضاوي مساحة العفو. وهذه مساحة أبو عزيز المستمع تشكل يمكن 90-95 يمكن حتى 98%، يعني المفروضات ما تشكل واحد من الألف. يعني شنو الأشياء يعني اللي أنت مفروضة عليك؟ ولا شيء، أشياء بسيطة كلش. وما هي الممنوعات؟ وايد بسيطة، واحد من الألف يمكن. لكن ما هي المتاحات؟ أوه، يعني أقعد ولا أوقف ولا أكل ولا أشرب برتقال ولا أشرب ليمون ولا أشرب ماء ولا، فلا خيارات مفتوحة يعني. فذلك ليش تركت الشريعة هذه المسألة؟ ليش ما فصلت فيها وجاءت فيه؟ وفي ناس اجتهدوا وكذين يسوون كذا، يعني مثلا يسمونها النشرة العدلية والمجلة العدلية في نهايات الدولة العثمانية، اجتهد الحكام العثمانيون انهم يصنع يقننون الشريعة، وهي يعني هو هذا وايد كان خيار جيد يعني منسجم مع التقنية الحديثة في الدنيا يعني. بس هو ما نجحت التجربة، لأن يعني هي هذه المسألة يعني المسلمين أدركوا العمق مال هذه المسألة. يعني أنت بريطانيا ما عندها دستور، بس بريطانيا دولة حرة ما حد يقدر ينكر هذا الموضوع. يعني المسلمين في السابق ما كان عندهم دستور، يعني أقصد دستور مقنن، يعني في قوانين ومواد وكذا، كان عادي عايشين حياته، كانوا مثمرين ومنتجين يخترعون ويصنعون، وكانت دولة ممتدة. يعني يوم دولة صغيرونة وعندها دستور وفيها ربكة، أول كان دولة عظيمة شكوكة ما فيها دستور. ولما جاء أبو جعفر المنصور الحاكم العباسي وجاب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وقال له يا مالك يعني وطئ لنا كتابا بين شدة ابن عمر وتساهل ابن عباس وشذوذ ابن مسعود نلزم الناس عليه. هذا كلام أبو جعفر المنصور لما يشاف الفوضى اللي حصلت في آخر الدولة الأموية وفي بداية الدولة العباسية، فأراد أن يضبط المسألة هذه، فقال يا ابن الإمام مالك، قال أنت سوي لنا موطأ يعني كتاب توطأ بين، بحيث أن أنا ما أخذ بشدة الآراء اللي كان تتبناها مدرسة عبد الله بن عمر، ولا يعني تساهل الآراء التي كانت تتبناها مدرسة عبد الله بن عباس، ولا اختلاف المسائل اللي كانت تتبناها مدرسة عبد الله بن مسعود في العراق. يعني عبد الله بن عباس مدرسته مكية، عبد الله بن عمر مدرسته مدنية، وعبد الله بن مسعود مدرسته عراقية. فتعال يبا خلنا نسوي لنا كتاب كذا كذا. وطبعا خليكم انتبه عزيزي المستمع، لما نقول تساهل وتشدد وشذوذ هذه في مصطلح المقبول، يعني مو داخل دائرة المقبول. يعني فكل تشدد بن عمر ما له علاقة في التطرف، وكل تساهل ابن عباس ما له علاقة في التسيب، وكل شذوذ ابن مسعود ما له علاقة في خروج من دائرة المقبول. هاي كلها مقبولة، بس يعني هو قاعد يعبر تعبير أنه هو عن يعني سعة المدارس هذه في داخل الدائرة الواحدة. لأن تعرف في السابق كانت دائرة القبول واسعة كبيرة كبيرة حيل حيل، بعدين بدأوا الناس يضيقونها، فبعض الناس عنده دائرة القبول قليل صغير حتى ما يقبل لجماعته أو حتى تيار داخل جماعته، أو في السابق أو العادي. فالإمام مالك قال لا، يعني قال لا أن أصحاب رسول الله، يعني أنت تتكلم عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، دول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهمين يعني الشريعة، فهم من المصدر أن أصحاب الرسول اختلفوا في الأقطار والأمصار واختلفت بهم الآراء. يعني أنا يعني هذه الآراء تنسجم مع الزمان والمكان والظرف، فما يجوز لنا إحنا نوطئ كتاب نلزم الناس عليه نقول تأخذون بكل الأحكام الفقهية التالية وتأخذون بكل، يعني ما نقدر نلزم الناس على ذلك. حين نفرض مثلا الكويت ما أخذ، الكويت خالفت المذاهب الأربعة في موضوع الطلاق، وهو رأي يعني مناسب لعصرنا مناسب لعصور السابقة كذلك. فأخذت بقول أن الشخص إذا طلق ثلاثا ما يقع ثلاثا، يقع طلقة واحدة، طلق ثلاثا، طلق تسعا، طلق 5000، وطلقة واحدة، لما يراجع بعدين يطلق مرة ثانية. يعني هذا رأي المحاكم بالكويت، ورأي قال فيه الإمام بن تيمية، وقال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعني معروف عن العلماء السابق. لكن المذاهب الأربعة ما ترفي. يعني لو واحد أوقع الطلاق ثلاثا عند الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، يقع ثلاثا خلاص، هذا الحين ما تحل زوجته إلى الأبد، لما تنكح زوجا غيره، وبعدين ممكن يتزوج إذا تطلقت وسالفة. لكن بالنسبة لمحاكم الكويت ما اعتدت بهذا القول، سواء قال لها طلقها أربع ولا طلقها تسع ولا طلقها عشر، ما فرقت. لأنه هو وهذه يعني حتى بالمنطق تمشي، مدام هو أطلق عليها الطلقة فهو شلون طلقها الثانية؟ ما هي أصلا طالق منه، كيف يطلقها مرة ثانية؟ لازم يرجعها وإشي بعدين يطلقها مرة ثانية. يعني فأخذوا بقول الإمام بن تيمية أو الخليفة عمر بن الخطاب، وخذوا في القول هذا كذا. إذن نفرض أن واحد كويتي الحين مو معترف بالكلام هذا، هو ريال شافعي ومعتد بالكلام هذا، ما ويو استفتوا جماعة ناس، قال لا يبا هذا يقع كذا، ما شغل بمحاكم الكويت، أنا أقول لك رأيي أنت تبي ولك. فراح شخص الآن وعمل على المذهب الشافعي واعتبر أن الطلقات يجوز له، يجوز له، كيف هو حر، هو ألزم نفسه بالمسألة هذه ويعيش عليها. عندنا مجموعة كبيرة باكستانيين وهنود وكذا يقعون الطلاق ثلاثة، بيروح يثبتها بالمحكمة الكويت طلقة واحدة، لأنه يدري لو راح باكستان يثبتونها عليه ثلاثة، فيروح يثبتها قبل ما زوجته تمشكلة ومعرف جيش وكذا، يروح المحكمة محاكم الكويتين ويثبت الثلاث طلقات طلقة. فلو قالوا له محاكم باكستان يقول لا عندي دليل وهذا شهادة كذا من القاضي أنها هي وقعت طلقة رجعية، يجوز له؟ كيف يعني؟ احنا ما نقدر نلزم الناس على مسائل اختلافية مثلا، ما نقدر. فالمسائل هذه وسعت الصحابة، وسعت التابع، مثل قضايا الموسيقى وكذا. واحد يكون سمعته يشنع في موضوع الموسيقى واي خوف، قلت الحمد لله أن هذا مو حاكم ولا مسؤول ولا كذا، لأن هذا لو كان شيء كان خالف كل الصحابة وخالف كل التابعين. ما الغناء والموسيقى موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبو بكر، في زمن عمر، في زمن عثمان، في زمن علي، في زمن معاوية، في زمن عبد العمر بن عبد العزيز، في زمن هارون الرشيد، في زمن عباسيين، في زمن عثمان، موجود في كل الأزمان. ما جاء واحد وكسر العوادة ولا كسر آلات الموسيقى ولا سواها، مستحيل، ما يسوون شيء. هذا مو فعل الصحابة، مو فعل المسلمين أصلا، ما يسوون هذا الكلام أبدا. لك ما كانوا يرون كذا. فلو واحد بيده اليوم من يرى هذه المسائل، والله يكسر كل الآلات اللي موجودة في العالم لو بيده، يعني أو في دولته على الأقل، أو في مكانه، أو في كذا. فبذلك هذا كان يسعهم في السابق، عندهم الليونة هاي والسعة. لكن الإسلام دين سعة، سبحان الله، استقبل كل الناس، يتكلمون لهجات مختلفة، يتكلمون لغات مختلفة، ألوانهم مختلفة، يعني وكلهم مختلفوا. أنا لما جيت وأنا طالب في الجامعة كنت أعد بحوث في المسألة هذه، فعديت معنى عميق، بس بسبب الوقت أنا تداركنا حتكلم فيه في المرة اللي فاتت، يعني أبدي فيه إن شاء الله في لقاءنا القادم، وأتكلم عن موضوع كيف هذه السعة التي تسع كلها موجودة في الإسلام، لكن ممارساتها قد ما تكون موجودة. أنا بكمل في هذا الموضوع، فتابع في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.